على صفة على أن صفته أن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتجر فيه على جزء شائع معلوم يأخذه العامل من ربح المال أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثا أو ربعا أو نصفا واضح؟ ثلث أو ربع أو نصف. الشافعية هذا الكلام طبعا في بداية المجتهد 2/226. الشافعية قالوا لا تجوز إلا على جزء من الربح معلوم، جزء من الربح معلوم، فإن قارده على جزء مبهم لن يصح. يعني أقوله بس أنت اجتهد كده وأنا إن شاء الله هبسطك، ما ينفعش الكلام ده، يؤدي إلى إيه؟ إلى التنازع، لن يصح. ثم قال وإن قارده على جزء مقدر كالنصف أو الثلث جاز، لأن القراض كالمساقاء، وقد ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شطر ما يخرج من تمر وزرع، قال لهم أنتوا خلاص تسقوها وتتولوها واللي طالع إحنا النص وأنتوا النص، واخد بالك؟ إحنا النص وأنتوا النص، على شطر ما يخرج من تمر وزرع. ثم قالوا وإن قارده على درهم معلوم لم يصح، لأنه قد لا يربح ذلك الدرهم فيستضر العامل، وقد لا يربح إلا ذلك الدرهم فيستضر رب المال. واضح الكلام هنا؟ بيتكلم على مين؟ على المضارع. بيقول إن المضارع ما يشترطش، لأن لو قال له مثلا إيه خلاص أنا هاخد درهم، إما إن المال لا يربح شيئا أصلا فالعامل هنا إيه؟ يستضر، وإما إن المال يربح درهما واحدا يبقى صاحب رأس المال هنا مش هياخد إيه؟ مش هياخد حاجة. طبعا أنت ملاحظ أنهم إذا تكلموا على أنه لا يجوز للمضارب أن يسمي مبلغا معينا على سبيل الربحية، ففي المقابل، لأن دي شركة بالاثنين، في المقابل لا يجوز للآخر أن يشترط إيه؟ مبلغا مسمى. طبعا هو لم يقول لك القاعدة الفقهية، ما أنت عارف في الحديث لا ضرر ولا ضرار، هذا الحديث يستنبط منه القاعدة الفقهية التي تقول الضرر يزول، الضرر يزول. فلو جاء لنا ناخد 10 دراهم افرض ان المال ما كسبش، افرض ان المال ما كسبش، هيكون مترتب على هذا ايه؟ انه هياخد 10 دراهم من ايه؟ من رأس المال. افرض ان المال كسب 1000 درهم يبقى الراجل ده في الحالة دي هياخد 10 دراهم فقط. لكن هم طبعا لو قال له انا هاخد 10 دراهم وفقط الثاني يبقى دي عبارة عن ايه؟ ايجارة، تبقى دي عبارة عن ايه؟ ايجارة. لكن هما بيصوروها ازاي؟ ان هو يقول له انا هاخد 5 دراهم وبعد كده الربح النص بالنص، يعني الربح اللي طالع هحجز منه الاول 100 جنيه وبعد كده الباقي النص بالنص بيني وبينك. واضح؟ ده فيها الايه؟ هذه النسبة. الحنابلة قالوا، وهذا في الروض المربع مختصر المقنع جيم 2 صفحة 210، وشرطها يعني شركة العنان والمضاربة أن يشترط لكل منهما جزء من الربح معلوم كالثلث أو الربع. ثم قال وإن لم يذكر الربح لم تصح، أو شرط لأحدهما جزء مجهول لم تصح، لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب، أو شرط دراهم معلومة لم تصح لاحتمال ألا يربحها. نعم قصة ثانية خالص. يصح يصح، هو بيقول له إن أنا هديك، بس ده بعيد عن قصتنا، هو بيقول له إن أنا هديك أجرة 100 جنيه وعمل لك حوافز كمان، حوافز دي بقى أنت وشطارتك، هديك نسبة من الربح عشان تجتهد في الشغل، لكن هو أصلا إيه؟

أن البنك حين يتلقى رؤوس الأموال من المستثمرين لا يسألهم عن كيفية الاستثمار، هل هي مضاربة أو معاملة ربوية بفوائد، وهذا دليل على أنها معاملة ربوية. وحتى على فضل التسليم بأنه قد يسألهم فهو أمر شكلي لا حقيقي. لبقى القصد منه التمويه والتلبيس على المودعين لكي يتجهوا للمعاملات المصرفية، لأن القانون نصه صريح في أن هذا اللون من المعاملات يعتبر العقد قرضا في المادة 726 من القانون المدني المصري. هم نسون بيصف العقد بتاع ده مع البنك بأنه إيه؟ قرض. نرجع بقى الوجه الثاني من وجوه البطلان، أن ضمان المال إذا تلف أو هلك يكون على صاحب الإيه؟ المال، وأن اشتراطه على العامل اشتراط باطل يفسد عقد المضاربة. وكون الضمان على صاحب المال وليس على العامل قد ثبت بالإجماع. قال ابن رشد: ولا خلاف بين المسلمين في جواز القرار. ثم قال: وأجمعوا على أن صفته أن يعطي الرجل المال على أن يستجر فيه مع جزء شائع معلوم يأخذه من رب المال، إلى أن قال: ولا ضمان فيه على العامل فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعد. واخد بالك؟ كل ده ايه؟ مجمع عليه. وقال صاحب المغني: ومتى شرط على العامل ضمان المال او سهما فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافا. جيم 5 على 183. هرجع لك عبارة الايه ابن قدامة تاني، يقول ايه: ومتى شرط على العامل ضمان المال، ادي حاجة، او سهما، يعني يقول انا عايزك تطلع لي ارباح ربح على الاقل يسلمني في ايدي 30 جنيه اقل حاجة، فالشرط باطل لا نعلم فيه ايه خلافا. وقال ابن عابدين: المضاربة شركة بمال من جانب وعمل من جانب اخر. واضح؟ والمضارب اي العامل امين. يعني ايه كلمة امين؟ ده كلام فقهاء بقى. يعني ايه كلمة امين؟ انا اذا وضعت عندك وديعة على سبيل الامانة فاجتاحتها جائحة لا دخل لي فيها، من ضماني؟ لا، ليست من ضماني. والمضارب اي العامل امين، وبالتصرف وكيل، وبالفساد اجير. وبالتصرف وكيل، يعني ايه بالتصرف وكيل؟ يعني ما ينفعش انا اكون عارف مثلا انك انت راجل بيشتغل في الاسمنت فاقول لك خد الفلوس دي شغلها لي في تجارة الاسمنت، انت تقول لي طيب وتروح تشغلها في تجارة الفلز. ما ينفعش تخسر فلوس هنا، يبقى انت كده ايه تصرفت، انت ضامن، انت ضامن هنا. ليه؟ لان انا اعطيتك هذا المال لتضارب فيه في نوع معين من الايه من السلع، في نوع معين من السلع، فلم يجوز لك ان تتعدى ما اتفق عليه. لذلك يقول: والمضارب امين، وفي التصرف وكيل، وفي الفساد اجير. يعني ايه الفساد اجير؟ يعني افرض ان هما عقد عقد مضاربة بينهم، وبعدين بدأ المضارب يشغل المال وبدأت الأرباح تيجي، وبعدين تبان إن العقد ده باطل فاسد، وبعدين المال اللي كان 1000 جنيه والمضارب شغله فبقى 1100 جنيه، يروح فين بقى 100 جنيه دي؟ فقال بعض الفقهاء: وفي الفساد أجير، يعني عند فساد العقد يأخذ أجرة المثل. يبقى يعطي صاحب رأس المال كل المال بالأرباح ويأخذ إيه؟ أجرة المثل. واضح؟ ومعنى كون العامل أمينا أي لا ضمان عليه، لأن الأمين لا يخون. وقال الشافعية: والعامل أمين فيما تحت يده،

ما المصلحة في أن تكشف وجهها أمام أخيك مثلا وهو لا يجوز له أن ينظر إلى وجهها ولا يجوز لها أن تنظر إليه أصلا؟ فما المصلحة في هذا؟ ما المصلحة؟ السؤال لماذا تكشف وجهها؟ يا أخوانا ينبغي ألا نضع ديننا أو ألا نجعل ديننا متمشيا مع رغبات الناس أو مع مقترحاتهم. النقاب مستحب والراجل ده يقول لك أنت يعني بتخبي مراتك عني، طب مش هيخبيها، يجوز لك أن أنت تبص لها؟ لا ما يجوز. ما عايزة تكشف وجهها ليه إذا كانت أنت مش هتبص لها أصلا؟ عايزة تكشف. الأمر واضح بصراحة، الأمر واضح. وينبغي أن في في في هذه الأوقات التي كثرت فيها الفتن أن نستمسك بشريعتنا الواجب منها والمستحب على حسب المستطاع، وألا نجعل ديننا خاضعا لرغبات الناس. كنت أملك منزلا وثلاث محلات، ولكني فوجئت أن الوالد قد باع المنزل وباع أيضا المحلات دون علمه، وأودع النقود في البنك بشهادات استثمار ويأخذ عليها ربا دون علمي أيضا، ولكني أخذت بعض حقي من المال، ولكن المال كان في البنك، هل علي ذنب في هذه الحالة؟ أرجو الإفادة، وهل أيضا يجوز لي أن أتناول طعاما أو شرابا عندهم؟ يجوز لك. هذا الرجل مثلا هب أنه باع البيت والمحلات ب10,000 جنيه مثلا، ووضع ال10,000 جنيه دي شهادات استثمار بترمي عائد في الشهر 100 جنيه. انت يجوز لك انك انت تاخد ال100 جنيه دي على انها من ال10,000 جنيه، وان الارباح بتاعته بقى هي اللي تبقى مدخرة، اللي هي الربا دي يبقى هي الاموال اللي بتدخر. يعني يجوز لك ان تعتبر هذا ان المال اللي خارج من البنك ده من رأس ماله الاصلي، وان اللي بيدخر له في البنك هو الايه؟ الربا، هو الربا. هذا يكون مالا مختلطا في هذه الحالة، فلا ذنب عليك في ذلك. نعم. ابني واحتسب، اصبر واحتسب عند الله عز وجل، هو ابوك على كل حال، اصبر واحتسب. لكن هل يجوز لك ان تأكل عنده؟ هذه المسألة في الحقيقة اخواننا متوقف فيها، وسبب توقفي في هذا الامر انني لم استطع ان ارجح قولا من قولي اهل العلم في المال المحرم، هل هو عين المال ام مال موصوف في الذمة. وكنت انوي ان اسأل عنها مشايخنا علماءنا ببلاد الحجاز، لكن للأسف الشديد ابن القوصي افسد علينا هذه الامور بالترهات التي يهزي بها من آن للآخر. يدني حلال، ولو خدت اي مال تاني لحد ما توصل لكسائف بتوعك حلال. ايوه، مش احنا قلنا ان المال اذا اختلط فيه الحلال بالحرام جاز لك؟ علشان كده بقول لك ان انت يجوز لك انك انت تاخد لحد ما يغلب على ظنك ان المال اللي هو حطه في البنك 90,000 دولار استهلك، يعني لحد ما يغلب على ظنك ان اباك قد سحب من البنك ارباحا تساوي 90,000 جنيه، يبقى انت ممكن تخلص راس المال الحلال وبدا ياكل في الارباح الحرام المدخره، يبقى هنا تقف. هل استبدال الدواء من الصيدليه بدواء اخر مع اخذه بثمن اكبر من ثمنه الاصلي ربا؟ لا، ليس ربا. والدي يضع اماله في البنك ولا اعرف ايطعمنا من هذا المال ام من راتبه، هل علي اثم اذا اكلت مما ياتي به من الطعام مع العلم لأني لازلت طالبا؟ لا اسم عليه. وهل إذا قدم أبي لي في المستقبل هذا المال على شكل صيدلية لأني طالب بكلية الصيدلة، فهل أتقبلها أم أنها تعتبر من مال ربوي لا يجوز أخذها؟ إن كان طبعا هذا المال الذي سيقدم إليك من راتبه، وراتبه يحتمل أن يدخر منه مبلغا من المال اللي هو من مسألة الصيدلية دي، فخذه ولا شيء عليك، وخذ بنية أنه من ماله الحلال. لكن إن كان ماله لا يحتمل هذا الأمر وغالب ماله من أرباح البنوك، فيبقى الأمر مبنيا على الإيه؟ على هذا الخلاف الذي ذكرته في المسألة السابقة، هل المحرم عين المال أم مال موصوف في الذمة؟ أنتم فاهمين المسألة؟ ها؟